السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أهلا وسهلا بحضراتكم السادة مشاهدي قناة مكافح الشبهات مع حلقة جديدة نكشف فيها تحريف كتاب النصارى مما يؤكد على صدق القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة اللذين قالا أن هذا الكتاب كتاب محرف. هذه هي الحلقة السادسة من سلسلة تحريف الكتاب المقدس. تكلمنا في الحلقة الأولى عن ضياع النسخ الأصلية بخط كتبة العهد الجديد، وتكلمنا في الحلقة الثانية على تضارب المخطوطات الموجودة حاليا وتناقضها فيما بينها واعتراف علماء المسيحية بذلك، وتكلمنا في الحلقة الثالثة على تحريف نص الفاصلة اليوحنوية رسالة يوحنا الأولى 5-7، وتكلمنا في الحلقة الرابعة عن تحريف نهاية إنجيل مرقس وكيف أضاف نساخ مخطوطات العهد الجديد 12 عددا لهذا الإنجيل، وتكلمنا في الحلقة الخامسة على تحريف نص إنجيل لوقا فصل 9 عدد 55. ونتكلم اليوم إن شاء الله عز وجل على نص جديد في منتهى الأهمية عند النصارى، وهذا النص نص محرف، وسنتعرف على ذلك إن شاء الله عز وجل خلال هذه الحلقة. وقبل أن أبدأ في عرض النص وبيان تحريفه، يجب أن نبين حقيقة خطيرة، وهي أن كبار النصارى يكذبون عليهم ويدعون أن هذا الكتاب لم يصبه التحريف، ويدعون أن المخطوطات متطابقة وأنها تطابق ما بين أيديهم من ترجمات. فأحد أهداف هذه السلسلة هو كشف كذب هؤلاء الأكابر والعلماء عند النصارى على العوام. تعالوا نفتح كتاب سنوات مع أسئلة الناس للأنبا شنودة الثالث، الجزء الخاص بأسئلة خاصة بالكتاب المقدس، صفحة رقم 103 تحت عنوان سلامة الإنجيل من التحريف. أحد النصارى بيسأل البابا شنودة وبيقول له: بماذا نرد على من يقول أن الإنجيل قد حرف؟ طبعا الأجوبة التي أجاب بها البابا شنودة على هذا السائل رددنا عليها قبل ذلك في حلقات سابقة، حينما رددنا على نفس هذا الكلام حينما كان يقوله زكريا بطرس. لكن الذي يعنيني في إجابة البابا شنودة هو ما قاله في الصفحة رقم 105. قال: يوجد كذلك في المتاحف نسخ للإنجيل ترجع إلى القرن الرابع تماما كالإنجيل الذي في أيدينا الآن. يقول البابا شنودة أن المخطوطات التي ترجع إلى القرن الرابع الميلادي تتطابق مع الإنجيل الذي بين أيديهم الآن. يقول ونقصد بها، بيتكلم عن المخطوطات، ونقصد بها النسخة السينائية والنسخة الفاتيكانية والنسخة الإفرامية والنسخة الإسكندرية، وكل منها تحوي كل كتب العهد الجديد التي في أيدينا بنفس النص بلا تغيير. طبعا كل من درس علم النقد النصي من النصارى يعلم جيدا أن هذا الكلام كذب، ويعلم أن المخطوطات أصلا لا تتطابق مع بعضها البعض، كما أن الترجمات الموجودة حاليا بين أيدي النصارى لا تتطابق بين بعضها البعض، وبناء على ذلك لا تتطابق أي مخطوطة مع أي ترجمة. يقول: ويستطيع أي إنسان أن يرى تلك النسخ القديمة ويرى أنها نفس إنجيلنا الحالي. يقصد بها ترجمة الفندايك، أن ترجمة الفندايك هي الترجمة الأشهر بين أيدي نصارى مصر. طبعا المدعو رشيد حمامي الهارب من المناظرة ادعى أيضا نفس هذا الكلام. تعالوا نسمعه ونرجع لحضراتكم تاني. خليني أذكر بعض الأشياء ربما ناقشتها في حلقات أخرى. نسخ الكتاب المقدس الموجودة لدينا الآن هي مطابقة لمخطوطات الكتاب المقدس، وهي كالتالي: أنا عملت حلقات لمخطوطات الكتاب المقدس يمكن الرجوع إليها، لكن ملخص: النسخة الفاتيكانية موجودة في الفاتيكان، موجودة قبل محمد بحوالي 300 سنة، بحوالي ما يقرب 300 سنة اتكتبت، يعني أو كانت مكتوبة قبل وجود محمد بثلاث قرون، وهي لدينا الآن محفوظة في المتحف، وكتابنا المقدس مطابق لها، يعني قبل وجود محمد. النسخة السينائية أيضا نفس الشيء، حوالي ثلاث قرون قبل محمد، موجودة أيضا في المتحف. النسخة الفاتيكانية في الفاتيكان، نسخة السينائية في المتحف البريطاني، نسخة الإسكندرانية أيضا في المتحف البريطاني بحوالي 100 خلينا نقول قرنين وشوية، يعني خلينا نقول حوالي 225 200 وكذا. إذن قرنين أو ما يتعدى القرنين. إذن نحن أمام نسخ كثيرة، ونسخ الكتاب المقدس مطابقة لهذه المخطوطات. إذن رشيد يردد نفس ما قاله البابا شنودة في هذا الكتاب. هنرجع تاني لكتاب البابا شنودة أيضا في صفحة رقم 105، يقول: كذلك نحب أن نذكر ملاحظة هامة أساسية، وهي كلمة تحريف لا يمكن إثباتها علميا إلا بالمقارنة. ده كلام جميل. أي مقارنة الإنجيل الأصلي بالإنجيل الذي يقال بتحريفه، والمقارنة تظهر أين يوجد ذلك التحريف، في أي فصل من فصول الإنجيل وفي أي الآيات. إذن إذا قارنا بين المخطوطات القديمة التي ذكرها البابا شنودة، وهي السينائية والفاتيكانية والإفرامية والسكندرية، إذا قارنا بين هذه المخطوطات وبين نسخ الإنجيل الحالي الموجود في أيدي النصارى، نستطيع أن نكتشف التحريف. النص الذي سنتكلم عنه اليوم إن شاء الله عز وجل هو نص رسالة بولس إلى تيموثاوس أصحاح 3 عدد 16، ودي أمام حضراتكم ترجمة فان دايك، ترجمة المشهورة عندنا في مصر. رسالة بولس الأولى إلى تيموثاوس الأصحاح 3 عدد 16 يقول: وبالإجماع عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد، تبرر في الروح، ترأى للملائكة، كرز به بين الأمم، أومن به في العالم، رفع في المجد. اللي يعنينا في تحريف هذا النص هو قوله الله ظهر في الجسد. فهل هذا النص صحيح؟ هل الله ظهر في الجسد؟ وما أهمية هذا النص في إثبات عقيدة التجسد عند النصارى؟ تعالوا نفتح كتاب الموسوعة الكنسية لتفسير العهد الجديد شرح الكل آية. وطبعا كما وضحنا مرارا وتكرارا أن كلمة آية هي كلمة إسلامية محضة، ولا يوجد في كتاب النصارى نص يسمي نصوص كتابهم بالآيات، إنما كلمة آيات تطلق على آيات القرآن الكريم، كما قال الله عز وجل: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. وكما قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فكلمة آيات مصطلح قرآني. نرجع لموضوعنا، هذا الجزء الرابع من الموسوعة الكنسية لتفسير العهد الجديد، إعداد وتفسير مجموعة من كهنة وخدام الكنيسة. هنفتح الجزء الخاص بتفسير رسالة بولس الأولى إلى تيموثاوس صفحة رقم 466. قال: الله ظهر في الجسد تعني تجسد الأقنوم الثاني صائرا في شبه الناس، وهي آية صريحة في إثبات لاهوت المسيح. عايز أقولك أن هذا النص يدل على تجسد الأقنوم الثاني، وهو أقنوم الابن عند النصارى في جسد المسيح عليه السلام. تعالوا نفتح كتاب التفسير الكامل للكتاب المقدس، تأليف متى هنري، تعريب القمص مرقس داود، طبعة مكتبة المحبة القبطية الأرثوذكسية بالقاهرة، صفحة رقم 37. يقول: الله ظهر في الجسد، قال: هذا يبرهن على أنه هو الله، الكلمة الأزلي الذي صار جسدا وظهر في الجسد حينما أراد الله أن يظهر للإنسان، سر أن يظهر بتجسد ابنه. ولو فتحنا كتاب التفسير المقدس للمؤمن للدكتور ويليام ماكدونالد الجزء الثالث صفحة رقم 1212، يقول: الله ظهر في الجسد تشير إلى الرب يسوع، ولا سيما إلى تجسده. إذن علماء النصارى ومفسروهم يستدلون بهذا النص بهذه الكيفية على تجسد الإله سبحانه وتعالى في جسد المسيح تعالى الله عن قول الكافرين علوا كبيرا. هل هذا النص كان بهذه الكيفية في القرون الأولى، أم أنه من النصوص التي تم تحريفها على مدار تاريخ النصرانية وانتقال كتابها؟ في البداية نعرض الترجمات العربية. تعالوا نفتح الترجمة البوليسية طبعة منشورات المكتبة البوليسية صفحة رقم 844، يقول: وإنه لعظيم ولا مراء سر التقوى الذي تجلى في الجسد. إذن الذي تجلى في الجسد هنا ليس هو الله، وإنما هو سر التقوى، وهذا سر عظيم ظهر في المسيح عليه السلام، وهذا لا خلاف بيننا عليه. فنحن نؤمن كمسلمين أن أنبياء الله ورسله كانوا من الأتقياء، بل هم سادة الأتقياء والأنقياء. يبقى النص يقول: وإنه لعظيم ولا مراء سر التقوى الذي تجلى في الجسد. تعالوا تحت الترجمة العربية المشتركة، وهي ترجمة اتفقت عليها الكنائس الثلاثة: الكاثوليكية والأرثوذكسية والإنجيلية. صفحة رقم 323، العدد أمام حضراتكم على الشاشة. يقول: ولا خلاف أن سر التقوى عظيم الذي ظهر في الجسد. فين كلمة الله؟ اتشالت. ليه؟ لأن هذه الترجمات تعتمد على علم مقارنة المخطوطات ببعضها البعض، وهو علم النقد النصي، والخروج من هذه المقارنة بنص يكون أقرب ما يكون إلى النص الأصلي. فالترجمة العربية المشتركة تقول: الذي ظهر في الجسد. تعالوا نفتح الترجمة الرهبانية اليسوعية، طبعة دار المشرق في بيروت، صفحة رقم 663. تقول: ولا خلاف أن سر التقوى عظيم قد أظهر في الجسد. أيضا حذفوا كلمة الله. إذن النص بهذه الصيغة ليس فيه أي دلالة على تجسد الله عز وجل في جسد المسيح إطلاقا. في ترجمة ظريفة ولطيفة وقعت عليها منذ فترة، وهي ترجمة من سنة 1858، يعني ترجمة من حوالي 155-156 سنة، طبعة العبد الفقير ويليام واتس في لندن المحروسة، صفحة رقم 282. تقول: ويقينا سر التقوى عظيم ذلك الذي ظهر بالجسد. يبقى إيه السر اللي ظهر في الجسد؟ سر التقوى العظيم هو الذي ظهر في الجسد، وليس الله سبحانه وتعالى هو الذي ظهر في الجسد. وتعالوا نفتح ترجمة الآباء الدومينيكان في العراق، صفحة رقم 448. تقول: ويقينا عظيم هو سر التقوى الذي ظهر في الجسد. يبقى الترجمات تقول الذي وليس الله، مثلما قالت ترجمة الفاندايك. طيب إيه سبب المشكلة التي جعلت هذه الترجمات تتناقض بين بعضها البعض في كلمة الله وكلمة الذي؟ المشكلة بسبب المخطوطات. كيف نعلم أن هذه المخطوطات فيها مشكلة بالفعل؟ تعالوا نفتح كتاب العهد الجديد، ترجمة بين السطور، يوناني عربي للخوري بولس الفغالي والأب أنطوان عوكر، صفحة رقم 989. النص بالعربي أمام حضراتكم على الشاشة يقول: ولا خلاف أن سر التقوى عظيم الذي ظهر في الجسد. والنص موجود باليوناني، وتحت كل كلمة يونانية موجود المعنى بالعربي: كاي هومولوجومينوس ميجا استين توتيس ايسوبيوس ميستريون، وبالإجماع عظيم هو سر التقوى هوس إيفانيروث إنساركي الذي ظهر في الجسد. الكلمة التي يدور فيها الخلاف بين ترجمة الفاندايك وبين هذه الترجمات الأخرى هي كلمة الذي، والحرف الكبير ده اسمه حرف الأوميكرون، وده شبه حرف الأو في الإنجليزي، والحرف الثاني ده حرف السيجما ويشبه حرف السي بالإنجليزي. الكلمة دي بتتنطق هس، وترجمتها الذي كما ترجمها مؤلفه هذا الكتاب. طيب وكلمة ثيوس التي تعني الله في اللغة اليونانية شكلها ازاي؟ شكلها كما هو موضح أمام حضراتكم على الشاشة، ده حرف الثيتا وحرف إبسلون وحرف أوميكرون وحرف سيجما. لكن كلمة ثيوس هذه، والتي تعني الله، حينما كانوا يكتبونها في مخطوطات العهد الجديد كانوا يكتبونها بالاختصار المقدس، بدل ما يكتب الكلمة من 4 حروف كان بيكتب أول حرف وآخر حرف ويشد فوقهم خط، زي ما الكلمة موجودة أمام حضراتكم على الشاشة. طيب المخطوطات إيه اللي موجود فيها؟ موجود فيها هس بمعنى الذي، ولا موجود فيها ثيوس بمعنى الله؟ تعالوا نفتح المخطوطة السينائية من القرن الرابع الميلادي، هنلاقي ان الكلمة مكتوبة هس حرف الأوميكرون واضح، وبعدها حرف السيجما، ومعناها الذي كما قلنا منذ قليل. طيب عايزين مثال من نفس المخطوطة على كلمة ثيوس او الاختصار بتاعها. هنروح على نص تيموثاوس الاولى اصحاح 4 عدد 3، يقول: مانعين عن الزواج وآمرين أن يمتنع عن أطعمة قد خلقها الله لتتناول بالشكر من المؤمنين وعارف الحق. هذا النص موجود في نفس العمود في المخطوطة السينائية اللي فيه النص بتاع تيموثاوس الأولى 3:16. هننزل تحت في نفس العمود، هذا النص بتاعنا اللي احنا بنتكلم عليه هو، هنلاقي حرف الثيتا وبعديه حرف السيجما وعليهم شرطة صغيرة، وهذا هو اختصار كلمة ثيوس. وادي الكلمتين جنب بعضهم عشان المشاهد يشوف الفرق. في النص اللي احنا بنتكلم فيه ده حرف اوميكرون صافي، مفيش جواه اي حاجة ولا فوقيه شرطة اللي بتدل على ان هنا في اختصار. لكن كلمة ثيوس تيموثاوس الاولى 4-3 ادي حرف الثيتا اللي جواه شرطة، وادي فوقيه شرطة علامة على الاختصار. اذا الكلمة اللي في النص هي كلمة الذي هس. في دليل تاني ان الكلمة المكتوبة هي كلمة هس وليس ثيوس. ايه الدليل ده؟ ان كلمة ثيوس مكتوب قبلها حرف الاوميكرون تبقى هو ثيوس، اما الكلمة اللي في نص تيموثاوس الاولى 3-16 مفيش قبلها حرف الاوميكرون، مما يدل ايضا على ان هذه الكلمة هي كلمة الذي. طبعا انتوا شايفين الشخبطة اللي فوق حرف الاوميكرون على الشمال شوية كده، دي بيسموها تصحيح، وان شئت الدقة سميها تحريف. ليه؟ النساخ غير الامناء لهذه المخطوطات كانوا بيعملوا ايه؟ المخطوطة دي المفترض ان هي من القرن الرابع، يجي بقى ايه واحد من القرن الخامس او السادس او السابع يلاقي ان الكلمة مكتوبة بغير الاعتقاد اللي هو بيعتقده، يوم يبدأ يحرف في المخطوطة لكي توافق العقيدة الباطلة التي يعتقد بها هذا النسخ المحرف. فهؤلاء النساخ كانوا غير امناء على هذه المخطوطات. اذا نحن اثبتنا ان المخطوطة السينائية في اصلها تضع قراءة الذي ظهر في الجسد. نسخة المخطوطة السينائية بتاعت شندورف ليس فيها هذه الشخبطة المقدسة التي وضعها هذا المحرف. وادي المخطوطة امام حضراتكم على الشاشة، وادي النص، وادي حرف الاوميكرون، وبعدين السجمة على طول، مما يدل على ان هذه الكلمة تنطق الذي وليس الله، هس وليس ثيوس. نيجي بقى على المخطوطة السكندرية من القرن الخامس ونشوف ايه الموجود في هذه المخطوطة امام حضراتكم على الشاشة. هذه هي الكلمة. طبعا اي حد ينظر في هذه المخطوطة سيعتقد يقينا ان هذه الكلمة ليست كلمة ثيوس. ليه؟ معروف ان حرف الثيتا الشرطة جواه او الخط جواه بيبقى مكتوب بالعرض وليس بالطول، لكن حرف الثيتا هنا الشرطة جواه جاية بالطول. فالعلماء يقولون ان الحبر سيل من الناسخ ووضع هذا الخط فوق الكلمة فقرأت ثيوس. يلا مش مشكلة. وادي امام حضراتكم صورة لحرف الثيتا لما بيكون مكتوب في المخطوطة السكندرية، وصورة لحرف الاوميكرون اللي في النص اللي احنا بنتكلم عليه اللي الحبر سيل جواه. طبعا الصورتين انا واخدهم من بحث اخي وحبيبي في الله ابو المنتصر شاهين الشهير بالتعب. طبعا الفرق واضح بين الحرفين. طيب عندنا دلوقتي مسألة مهمة جدا، المخطوطة السينائية اللي هي من القرن الرابع فيها قراءة هس. طيب لو افترضنا ان المخطوطة السكندرية اللي من القرن الخامس فيها كلمة ثيوس وان الحبر مسيلش ولا حاجة وان الحرف ده بالفعل هو حرف الثيتا، ما زال عندنا ان المخطوطة السينائية اللي من القرن الرابع بتقول هس بمعنى الذي. والقمص عبد المسيح بسيط يقول ان كل ما المخطوطة تكون اقدم كلما كانت اوثق واصح وادق عند العلماء. فين الكلام ده؟ تعالوا نفتح كتاب الكتاب المقدس يتحدى نقاده والقائلين بتحريفه للقمص عبد المسيح بسيط ابو الخير. طبعا هو الف هذا الكتاب حينما كان قسا، هو الان قمص. صفحة رقم 173 يقول: قام العلماء علماء النقد النصي بعمل مقارنات دقيقة لمخطوطات العهد الجديد خاصة المتأخرة منها، وحصروا الأجزاء الخالية تماما بنسبة 100% من القراءات المتنوعة، ووجدوا أنها تمثل 7/8، كما حصروا الأجزاء التي يوجد لها قراءات متنوعة أولا، ثم قاموا بدراسة هذه الأجزاء التي لها قراءات متنوعة دراسة علمية دقيقة، وقابلوها معا وعملوا لها مقارنات حتى توصلوا لعدة نتائج هامة وحاسمة. أول نتيجة توصل إليها علماء النقد النصي بعد دراسة علمية دقيقة هي أن المخطوطة الأقدم هي الأصح والأدق. المخطوطة الأقدم هي المخطوطة الأصح والأدق. طيب إحنا عندنا المخطوطة السينائية من القرن الرابع تقول الذي، ولو افترضنا أن المخطوطة السكندرية تقول الله فهي من القرن الخامس فتكون المخطوطة السينائية مقدمة عليها، لكن أصلا السكندرية لا تقول هذا الكلام. طيب أين كلام علماء المسيحية في ذلك؟ تعالوا نفتح كتاب علم اللاهوت النظامي تأليف القس جيمس أنيس، راجعه ونقحه وأضاف إليه الدكتور القس منيس عبد النور، صفحة رقم 185 يقول كلام اللي جاي ده مهم جدا وأرجو من السادة المشاهدين أن يركزوا فيه بشدة. يقول: ومن النصوص أيضا على لاهوت المسيح في تلك الرسائل قوله: وبالإجماع عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد تبرر في الروح إلى آخر النص. قال: وقرئ الذي ظهر، وكلمة الذي عوض اسم الجلالة في صدر العبارة بدليل ورودها في أقدم النسخ اليونانية وأضبطها وأقدم الترجمات كافة. ولا شك أن كلمة الذي هنا تشير للمسيح، لأنه هو وحده ظهر في الجسد وتبرر في الروح إلى آخره. يقول: والجملة التي تبدأ بكلمة الذي والتي تنتهي بنهاية الآية هي جزء من ترنيمة قديمة عن المسيح اشتهرت في الكنيسة في العصر الرسولي، ومما يرجح صحة قراءة الذي عدم ذكر اللاهوتيين القدماء هذه الآية مع الآيات الكثيرة التي أوردوها ليثبتوا لاهوت المسيح. خلي بالك الكلام ده مهم جدا، هو بيستدل على أن قراءة الذي هي الصحيحة أن اللاهوتيين القدماء، علماء اللاهوت، علماء المسيحية، الآباء الأوائل القدماء، حينما أرادوا أن يستدلوا على ألوهية المسيح من هذا الكتاب لم يوردوا هذا النص. ما هو النص لو بيقول الله ظهر في الجسد بدأ دليل على ألوهية المسيح حسب ما يقولون، لكن الدكتور جيمس أنس يقول: بما أن آباء المسيحية الأوائل لم يستدلوا بهذا النص على ألوهية المسيح فهذا يعني أن القراءة الصحيحة هي قراءة الذي وليس الله، هي قراءة هس وليس قراءة ثيوس. يقول: وهم يردون على ضلالة أريوس. أما سبب تبديل كلمة الذي، عايزين نركز شوية في الكلمتين دول، أما سبب تبديل كلمة الذي بكلمة الله في النسخ اليونانية الحديثة فهو ما بين اسم الجلالة حيث كتبت على صورتها المختصرة بحرفين فقط اللي هما المفترض حرف الثيتا وحرف السيجما كما أشرنا منذ قليل، وكلمة الذي من المشابهة في صورة كتابتها، فليس بينهما فرق إلا في خط صغير يقرب من النقطة التي تفرق بين الجيم والحاء أو العين والغين في الكتابة العربية. والراجح أن النساخ زادوا ذلك الخط الصغير. كلام ده في منتهى الأهمية، النساخ حولوا كلمة الذي إلى كلمة الله، حولوا كلمة هس إلى كلمة ثيوس، حرفوا حرف الأوميكرون وجعلوه حرف ثيتا وشدوا فوق الحرف خط حتى يجعلوا الكلمة تقرأ ثيوس بمعنى الله. يقول: والراجح أن النساخ زادوا ذلك الخط الصغير ليوضحوا المعنى في بعض النسخ فتحولت كلمة الذي إلى الله، ثم شاع استعماله له في كل نسخ القرون المتوسطة خلافا للنسخ القديمة التي لم يرى فيها إلا كلمة الذي. تعالوا نفتح التفسير الحديث للكتاب المقدس بقلم دونالد جوثري، ترجمة نيكولاس نسيم والمحرر المسؤول جوزيف صابر، طبعة دار الثقافة في القاهرة. يقول: والترجمة التي بين أيدينا تقرأ الله ظهر في الجسد، اللي هي ترجمة الفاندايك اللي موجودة دلوقتي، الترجمة المحرفة دي، إلا أن كل الكتاب المحدثين يرفضون هذه الترجمة فيفضلون عنها الذي ظهر في الجسد. ليه؟ إن بعد ما العلماء قرأوا المخطوطة السينائية وأثبتوا أن المخطوطة السكندرية قد تعرضت للتحريف أصبحوا على يقين على أن القراءة الصحيحة لهذا النص هي قراءة الذي ظهر في الجسد وليس الله ظهر في الجسد. لاحظوا أنه يقول كل الكتاب المحدثين، كل العلماء يرفضون أن يترجم هذا النص الله ظهر في الجسد، ويقولون أن الترجمة الصحيحة هي الذي ظهر في الجسد. طيب علماء النقد النصي ماذا يقولون؟ تعالوا نفتح نسخة The Greek New Testament 4th Revised Edition، وهذه النسخة قام عليها أكبر علماء النقد النصي، الدكتور بروس ميتزيجر، الدكتور بارت ألند، والدكتور بارت إيرمان، وباربرا ألند، وكورت ألند، وغيرهم من أكبر علماء النقد النصي. صفحة رقم 717، هذا النص أمام حضراتكم على الشاشة، بقية النص في الصفحة التي تليها. اختاروا هم بقى أن يقرأه، اختاروا قراءة هوس إفانيروث إنساركي بمعنى الذي، ولو نزلنا تحت في الهامش هنلاقيهم أشاروا إلى قراءة هوس بحرف A. حرف A معنى أن هذه هي القراءة الأصلية، يبقى القراءة الأصلية لهذا النص هي الذي ظهر في الجسد وليس الله ظهر في الجسد. آخر نقطة في هذه الحلقة، ما سبب هذا التحريف؟ ليه النساخ يحرفوا المخطوطة بهذا الشكل؟ تعالوا نفتح كتاب المدخل إلى علم النقد النصي للأستاذ فادي ألكسندر، صفحة رقم 218، وهو بيتكلم على أنواع التحريفات والتغييرات التي حدثت في نص العهد الجديد. النوع السابع التغييرات اللاهوتية، يعني نصوص حصل فيها تغييرات متعلقة بالعقائد، اللي بيغير في النص بيغير عشان عقيدة معينة، عايز يثبت عقيدة أو عايز ينشئ عقيدة، والعقيدة دي ما فيش فيها نص مثلا واضح في نص العهد الجديد، فبيعمل التحريف ده عشان يبقى في نص، يبقى في دليل على هذا الاعتقاد. يقول النوع السابع التغييرات اللاهوتية، وهذا النوع من التغييرات محدود جدا في مخطوطات العهد الجديد، وهذا النوع يتعلق بتغيير قراءة معينة لتدعيم عقيدة لاهوتية. يبقى أحد أنواع التحريفات التي حدثت في نص العهد الجديد كانت لتدعيم عقيدة، شايف هو أن العقيدة دي ما فيش عليها مثلا دليل قوي ولا حاجة، فيقوم الناسخ يلعب في المخطوطة ويحرف فيها لكي يكون هناك نص دال على هذه العقيدة. تعالوا نفتح دائرة المعارف الكتابية، مجلس التحرير، الدكتور القس سموئيل حبيب، والدكتور القس فايز فارس، والدكتور القس منيس عبد النور، والأستاذ جوزيف صابر، والمحرر المسؤول ويليام وهبة بباوي، طبعة دار الثقافة بالقاهرة، الجزء الثالث، صفحة رقم 295. تقول وقد حدثت أحيانا بعض الإضافات لتدعيم فكر لاهوتي، كما حدث في إضافة عبارة والذين يشهدون في السماء هم ثلاثة، حيث أن هذه العبارة لا توجد في أي مخطوطة يونانية ترجع إلى ما قبل القرن الخامس عشر، ولعل هذه العبارة جاءت أصلا في تعليق هامشي في مخطوطة لاتينية، وليس كإضافة مقصودة إلى نص الكتاب المقدس ثم أدخلها أحد النساخ في صلب النص. إذن هذه المراجع تعترف أن من أسباب التحريف هو العبث في العقائد. إذن حينما نجد أن الأنبا شنودة يقول أن المخطوطات متطابقة مع نسخة الكتاب المقدس الموجودة الآن بين أيدي النصارى، ونجد أن رشيد حمامي يقول هذا الكلام، بماذا نصف هذه الأقوال التي تنفي التحريف؟ هذا نصب، تنصب على المشاهدين، هذا نصب، تنصب على المشاهدين. أرجو من كل من يسمع ويشاهد هذه الحلقة أن ينشرها في كل مكان، سواء على الفيسبوك أو تويتر أو غيرهما من مواقع التواصل الاجتماعي، كذلك المنتديات، كذلك إذا استطعت أن تنسخها على اسطوانة وتوزعها على المسلمين وغير المسلمين يكون هذا خيرا عظيما بإذن الله عز وجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله. هذا وبالله التوفيق، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.